هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد بوس على الخد، يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. معك اليوم منى خليل. في هذه الحلقة نستمع إلى معلومة صحية. من أجل حياة أفضل والاهتمام بطاقة المكان، دعوة للابتسام مع صيف ساخر جدا، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا حمد ربنا وشكر فضل. الحمد لله، دي أحسن حاجة يا سوسو هانم. وجايلك يا دنيتي عشان تنصفيني. من مين؟ من الست غابة. لا معلش، النمرة غلط. نمرة ايه اللي انت طلباني عليها؟ انا قدامك اهو. نمرة ايه؟ انا بقولك ان انا عارفة انت عايزاني انصفك على مدام غادة، وانا قلتلك النمرة غلط، يعني مش معقول اني اتدخل بينك وبين ابلة غادة. يا دنيا يا حبيبتي اوعي تنسي ان مقامك كبير عندي. لا معلش، انا تقريبا حنسى. وعلى كل حال انا هقول لعزمي يكلم انكل احمد. حلو خالص، احمد مرزوق اخو غدا مرزوق، واللي كلمه عليها طبعا. بس الاول اعرف منك يعني ايه اللي حصل بينك وبينها. احكي لك وهتعذريني. سوسو برج المراقبه دي جايه قصداني اتدخل بينها وبين غدا يا عزمي. وخلتيني اقول لاحمد مرزوق يعقل اخته غدا مرزوق، وبرج المراقبه طلع كلامها كد. ابلة غدا مطلعه عليها ان هي اللي ماليه السلم زباله. دي بتقلب الباسكت وتقول ان القطط هي اللي قلباه. ايوه، وإيه اللي يثبت بقى أن سوسو هي اللي قلبته؟ حامد ونحمده هما اللي يثبتوا، بل أثبتوا. أنكل أحمد قالك كده؟ بعد ما كلم غادة وتأكد بنفسه من حامد ونحمده. بقى سوسو تعمل كده وكي عايزة تورطني مع غادة مرزوق. أنا رايحة لها. رايحة لسوسو برج المراقبة؟ لا، رايحة لأبلة غادة الأول، وبعد كده سوسو هتروح بقى مني فين؟ أنا جيت لك يا دنيا قبل ما تروح الغادة. هو عزمي قال لحضرتك يا أنكل أحمد؟ أيوة قال لي، وأنا أحب أقولك إن غادة كان معاها حق في اللي حصل منها مع سوسو. بس هو معقول إن سوسو تقلب باسكت الزبالة على السلم؟ ده اللي حصل، ونحمده شافتها. ولما سوسو بقى عرفت إن نحمده شافتها بتشتكي من أبلة غادة ليه؟ ما هي ما لاحظتش إن نحمده شافتها. طيب وبتقلب باسكت الزبالة ليه؟ دنيا انت مش رايحة لها. أيوة، يبقى خلاص لما تروح لها افتح لها سيرة الأكل وقول لها هي يعني باسكتات الزبالة حيكون فيها ايه. أقول لها كده؟ أيوة، وشوف بقى هي هتقول ايه، وبعد كده اقفلي خالص على الموضوع ده، لأنه صراحة يعني ما يستاهلش نشغل نفسنا بيه ولا حتى نتدخل فيه. ايوه كويس يا دنيا، كويس انك بتقولي. يعني هي الباسكت هيكون فيها ايه؟ شويه مخلفات بسيطه وبتاع النظافه بيشيلها كل يوم. بعض الجراد الفتانات، خدي بالك الفتانات مش الفتينات. الواحده تبقى بص على مدخل العماره وعماله ترصد، ابو فلان عمره ما بيدخل وفي ايده حاجه، ام فلان عايشه على المواسير اللي بتاخدها من الجزار، وبرضه على فكره بيجيبوا سيرش. لا لا لا لا، عيب كده. أنا عشان يتكسفوا على دمهم. بفرح لما القطط تقلب الباسكت يوم ما نكون متغدين بذكر بط. أيوة ده أنا بنت عز ومتربية على الوز. خدي بالي. خدت بالي قوي. اللهم طولك يا روح. قوي قوي. الحياة والطاقة الإيجابية مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سهى عيد خبيرة طاقة المكان. دكتورة سهى أهلا بحضرتك معنا وصباح الطاقة الإيجابية وصباح السعادة. صباح السعادة والإشراق على كل الناس اللي تسمعنا إن شاء الله النهاردة وصباحهم سعادة وزي الكل. دكتورة سهى هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن السجاد داخل المنزل وكيفية اختيار السجادة المناسبة لكل غرفة. السجاد ده يعني ما شاء الله مصر يعني ولادة بكل الشركات الجميلة اللي بتعمل أحلى المشغولات والشغل العالمي الجميل اللي بيبقى بره. فإحنا عايزين نتعلم بقى إن إحنا نوظف السجاد مظبوط وظيفيا، فما يبقاش السجاد بس إن هو حاجة زيادة في الديكور ولكن تكون موظفة صح. طبعا السوق مليان بأشكال وألوان ودوائر ومستطيلات ومثلثات، فوظيفيا أنا بفضل دايما السجادة تكون ألوانها مناسبة لألوان غرفة الجلوس. دايما السجادة نحاول بقدر الإمكان نبتعد عن الغامق الحاد، يعني بلاش موضوع السجادة الحمراء في سودة، دي من أسوأ السجاد على فكرة، إن إحنا نختار اللون الأحمر واللون الأسود للسجاد. إحنا عايزين نرجع للحاجة المضبوطة اللي تدي طاقة إيجابية للأسرة وتدي طاقة حلوة في المكان. فأنا بفضل زي زمان عارفة كان تلاقي البلاط الملكي بتلاقي اللون مثلا أسود وأبيض للبلاط في المداخل، يعني أسود مع الأبيض زي الشطرنج. عمرهم ما عملوه أحمر وأسود، ده غلط مش موضة، ده ضد الطبيعة. فلما نيجي نختار الألوان نختار الألوان الفاتحة المريحة تكون وظيفية عشان السجادة بتوسخ بسرعة. بلاش الألوان البيضة إلا لو كانت في غرف النوم، أو الفاتحة قوي تكون في غرف النوم. الحاجات الفرو حلوة قوي إنها تكون في غرف النوم لأن ما فيش حد بيهدوس عليها كتير، فبتفضل نبشة وجميلة. ولكن مثلا في الانتريهات في الصالونات حلوة قوي كمان الكليم، بيدي جو صيفي حلوة قوي. الألوان الهادية بلاش اللون الأحمر الصريح والأسود الصريح في السجاد، دي أسوأ السجادات. السجادة التانية السيئة هي اختيار البعض للسجاد الأسود، ده أسوأ طاقة في المكان. يمكن الناس اللي تسمعني دلوقتي اللي عندها سجاد أسود وعندها مشاكل يعني في الأسرة، ده بسبب السجاد الأسود على الأرض، لأن السجاد الأسود بيدي طاقة حزن، بيخلي طاقة الزعل موجودة باستمرار، بيزيد الأحزان. عشان كده الميت إحنا بنلبس عليه أسود عشان نزيد نخلي الحزن موجود، يعني نحسس الناس إن إحنا زعلانين قوي. بعكس مثلا في الهند يتوفى الميت بيلبسوا عليه أبيض عشان يرتاحوا ويدوبوا الحزن بسرعة. فاللون الأبيض يجذب السعادة أكتر، أو الفاتح يجذب السعادة أكتر وما يخليش الأحزان تبقى موجودة باستمرار في المكان. فأسوأ السجادة طبعا زي ما قلنا السجادة السوداء ممنوع، السجادة الأحمر في أسود، والسجادة الأحمر في أزرق الصريح، لأنها برضو الأسود والأزرق من الألوان المائية اللي مش مفضلة تكون مع اللون الناري، يعني نار ومية الاثنين مع بعض بتعمل مشاكل جامدة قوي. وخصوصا كمان برضو كمان الستاير الأحمر وأسود برضو مش مفضلة. اللون الثالث برضو الغير مفضل على الإطلاق اللون البنفسجي استعماله في السجاد بكثرة. بلاش اللون البنفسجي اللي هو لون البنفسج اللي هو بيختاروا لون الورد البنفسجي لورود الجنائز لأنه لون حزين. ده إحنا حتى كمان غنينا للبنفسج ليه يا بنفسج زهر حزين، لأنه يجذب الأحزان، لأنه برضو مشتق من لونين، لون ناري ولون مائي. فدي برضو نوبات البكاء، نوبات الحزن في الديكورات التي يغلب عليها اللون البنفسجي أو الموف. جمالك عندنا مع خبيرة التجميل الأستاذة رانيا أبو حكم. صباح الخير، عاملين ايه؟ معاكم الشيف رانيا محطب، وهنتكلم النهارده ازاي نعالج حروق الشمس اللي بتصيب الوجه ونخلي الوش يرجع ابيض تاني ونضر وايه في صحي. هنستخدم ماسك الخيار والصبار. هنحتاج حبه خيار زائد 2 معلقه جل الصبار. بنفرم الخيار كويس جدا في الخلاط، بنضربه ضربه كويسه قوي لحد ما يبقى معانا عجينه مائيه. بعد كده بنضيف عليه جل الصبار وبنفرمه مره اخرى لحد ما يتشكلوا مع بعض بشكل كبير، يبقى خلاص اندمجوا مع بعض كويس جدا. بنحفظه في التلاجه لمده 10 دقائق، وبعد كده بنفرده على الوش المتضرر تدليكه بسيطه جدا عشان بس الوش يشرب الماسك بشكل كبير. بنسيبه لمدة ربع ساعة، وبعد كده بنشطفه بالماء الباردة، وبعد كده بنجفف وشنا بقماشة ناعمة. والآن مع الصيف والضحك واللعب والبربشة، بس ناخد بالنا من أفعال ومن أي دردشة، من غير زعل هنقول لكم الصح إيه وإيه اللي تعمله وإيه اللي ممكن تعمليه. كل ده في صيف ساخر جدا. ساخر إيه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. يا صباح الفل على سيد الكل، أحلى صباح على أحلى فكر في الدنيا. أنا بقلق منك يا فكرية، بقلق منك لما بتزوديها كده جرعة الدلع والحنية، لما بيزيدوا كده بعرف إن ربنا يسترها معانا. هاتي من الآخر وقولي عايزة إيه بالظبط. الله، إيه يا راجل أنت على طول كده قرش ملحتي. أنا قلت لك أنا هبهرك دايما. الله، أنا فعلا عايزاك في موضوع. أنتي؟ أنت اللي مفقوسة قوي يا فكرية، أنت مفقوسة وبيبان عليك على طول. خير يا فكرية، موضوع إيه بقى اللي عايزاني فيه على الصبح؟ هقولك يا سيد الرجالة، إحنا بقالنا قد إيه متجوزين؟ أنت بتمتحنيني يا فكرية يعني؟ ما تقولي عايزة إيه وخلاص يا فكرية. طب خلاص يا عم، أنت بقى كده ما تزقش. الله، أنت يعني كده مش شايف انه آن الاوان نقطه شقتنا اللي ما حطيناش فيها مسمار من ساعه ما اتجوزنا؟ اشق هدومي اشقها، انا هشق هدومي وهشق يا اللي ابتليتي طولي بالك. اشق هدومي يا ست انت منك. بعد الشر عليك يا روح قلبي، بعد الشر. ده انا موت لو حصل لك حاجه وحشه. انت ليه بس مكبر الموضوع؟ هو انت مش جالك 50,000 جنيه من الارض الورث اللي بعتها انت واخواتك من شهر؟ بقى اسمعي بقى فكريه، فلوس الارض دي انا حطيتها في البنك وعهدت نفسي مش حاجة جنبهم وحشيلهم للولاد. محدش عارف بكرة فيه ايه. يا اخويا حيني النهاردة وموتني بكرة. وطالما القرشين دول يعني انت ناوي تشيلهم للعيال، فالعيال برضو هيفرحوا قوي لما اوضتهم والشقة كلها تتوضب، كل الشقة كده. انت بقى لما الشقة تتوضب احنا هنقعد فين؟ ومين اللي هيبشر العمال؟ ده انا ببقى في شغل لحد اخر النهار. هنقعد يا سيدي ببيت بابا وماما القديم. مش بقولك حبيرك، وكمان عايزك ما تشغلش بالك خالص، ما تشيلش هم العمال ابدا. انا وابنك مازن هنقوم بالواجب. اظن ابنك دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله اطول مني ومنك كده. فهمتك، يعني انت مرتبه كل حاجه. أيوة. فكريه هقولك ايه، انا اهم حاجه عندي في الدنيا اني اسعدكم. يلا امري لله، اعملي اللي انت عايزاه فكريه. يا حبيبي يا فكري، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا يا رب. الله الله يا عزة، الجو جميل قوي النهاردة. هدي القعدة في النادي كانت وحشاني وحشاني موت. انت يا فكرية اللي حبس نفسك على طول في البيت، انا وليلى يا ما تحيلنا عليك تيجي معنا النادي كل مرة وانت مش بتردي. لا لا لا خلاص خلاص، انا حاجي النادي كتير الفترة الجاية دي لاني حجدت الشقة، فاحتاج اجي النادي عشان ابقى قريبة من البيت واقدر اباشر العمال. مبروك مقدما يا فيكي يا حبيبتي. طب مش عايزه مقاول يريحك من القصه دي؟ انا ابن خالتي مقاول كبير قوي، وممكن كمان اكلمه لك يعمل لك خصم كبير. يا سلام يا سلام يا عزيزتي حبيبتي، انت جميله، ده انت هتبقي خدمتيني خدمه العمر. والله انا فعلا محتاجه حد يفهم في الموضوع ده لاني خايفه يضحك علينا حد من العمال يعني. لا لا ولا يكون عندك فكر يا قطتي، انا هظبطك تظبيطه ما شفتيهاش قبل كده. نخلص الحمامات على اخر اسبوع عشان عمال النقاشه يلحقوا يشتغلوا هم كمان. اكتر من كده سرعه يا مدام، ده الشغل ده لوحده لو حد غيرنا بيعمله كان هياخد مني وقت ولا 20 يوم. والله الحق يتقال يعني، وشهاده هتحاسب عليه قدام ربنا. انتوا عليكم سرعه ما شفتهاش قبل كده، ده حتى الرئيس بتاعكم خدمني خدمني وخلاني اجيب مواسير وخامات برخص التراب. بجد بجد ربنا يبارك لكم ويبارك لك يا عزه يا روحي يا رب. بابا بابا بابا. ايه يا جودي ايه يا جودي يا حبيبتي، انت رجعت تمارسي هواياتك تاني؟ قولي لي يا رايتر. الحق ماما يا بابا، قاعده بره في الصاله ومنهاره من العياط. ليه يا جودي، دي حتى ماما نفسيتها حلوه من ساعه ما الشقه ابتدينا نوضب فيها. طب تعالي كده، تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي نشوف ماما مالها. جات الحزينة تفرح، ما لقيتلاش مضرة. دايبخ دايبخ البندل ده يا ربي، يا صغيرة يا صغيرة على همي يا فك فك. ايوه اديله اديله ايه. ايوه لحظات من الندب العائلي. في ايه بس يا فكرية، في ايه؟ انت طلع منك حاجة ولا ايه؟ وهوشتيني عليكي. يا اخويا دعميني دعميني، 50,000 جنيه بتقطع وضيم الشقة. انت بتقولي ايه يا فكرية، ضيعتيهم ازاي؟ انطقي انطقي عز انطقي عز عزة جارتنا الله لا يسامح، فرحانة قوي طايرة بالفرحة لأن وفر لي في سعر المواسير والخامات. أتاريه أتاريه كان بيقصف ويخلينا نجيب خامات درجة ثالثة. هو بقى يحط بقى فرق الفلوس فين؟ في جيبه في جيبه يا أخويا. يا خاماتي أهو دلوقتي، يا خاماتي اللي راح دلوقتي دلوقتي دلوقتي المواسير اتكسرت جوا الحيطة، ولازم نكسر السيراميك الجديد اللي تركب خلاص ودفعنا حقه. اشوف فيك يوم. هقول لك ايه، هقول لك ايه فكرية في داهية، خلاص العوض على الله، العوض على الله، اي حاجة تتعوض، اي حاجة تتعوض، اي حاجة هتتعوض، اي حاجة هتتعوض ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. انت تاني يا فكرية، انت ناوية تعقلي امتى بس؟ قوليلي. صحيح اجدادنا ما كتبوش لما قالوا صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. ما ينفعش يا فكرية ادي الامان لعامل لمجرد ان جارتي شكرت فيه، وطالما فكري قالك مش وقته يبقى تسمعي الكلام. انا مش عارفة والله مش عارفة امتى بس يا فكرية هتتعلمي من اخطائك. ودلوقتي خلصت حلقتنا ومعادنا الحلقة الجاية مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية. كل كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا. صيف ساخر جدا. أداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عسران، والأطفال حمزة ممدوح، محمد ممدوح، فريدة مصطفى. صيف ساخر جدا. إخراج نسرين لطف. استشارة صحية. هلا سالم وهذا اللقاء. الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، هذا الطقس الحار وكل ساعات النوم وما تسببه من توتر، هل هذا بيأثر على جهاز المناعة؟ بالتأكيد بيأثر على جهاز المناعة، لأن التوتر اللي احنا بنحس به وعدم التكيف مع هذا الجو بيأثر على أعصاب الإنسان وعلى حالته النفسية والمزاجية، وبالتالي ده بيؤثر على مناعته أيضا، لأن كل ما يؤثر بالسلب على الجهاز العصبي المركزي يؤثر أيضا بالسلب على جهاز المناعة، فيبدأ الجسم يطلع هرمونات هدم. هذه الهرمونات هي نوع من الهرمونات اللي بيسبب تكسير وهدم في خلايا الجسم، زي الأدرينالين والنور أدرينالين، كل دي تسبب بقى ارتفاع ضغط الدم وسرعة نبضات القلب وارتفاع نسبة السكر والحاجات دي كلها، وتؤثر بدورها على الموصلات المناعية اللي هي الاندورفينات والافيونات الطبيعية والحاجات اللي هي بتجعل الانسان في حالة نفسية ومزاجية قادرة على ان هي تصد هجمات الغزو الخارجي. هل تناول الأغذية او المشروبات اللي يعني بتكون لها اثر ايجابي على الحالة المزاجية يعني بيكون لها مردود على ذلك يا دكتور؟ بس على عكس ما الناس فاهمة، مثلا يعني ان هي القهوة والشاي والسجاير والحاجات دي، الشوكولاتة يعني. الشوكولاتة في بعض طبعا الحاجات، فينايل إيثايلامين دي موجود في الشوكولاتة، ممكن يحسن مزاج الواحد، بس لو اكل نص كيلو شوكولاتة بس هيبقى قد الفيل، هيبقى ادمان بعد كده، وبعد كده هيبقى ادمان. فيعني هو يعني ما ياخدش الموضوع حلوانة في سلوانة كده ويقعد ياكل ويقول لك علشان مزاجي، يعني لا، في وسائل اخرى، في ممارسة الرياضة، الحاجات اللي بترفع من مستوى انكيفالينز والاندورفينات والحاجات دي اللي هي المناعية، بس يعني مع يعني الاعتبار الحالة الصحية والسن طبعا، اللعبة المناسبة يعني طبعا الرياضة المناسبة لكل سن ولكل حالة. الضحك من الحاجات المهمة جدا، الضحك والمناعة يا دكتور. الحقيقة لأنه الضحك أحد الحاجات اللي بترفع من مستوى مناعة الإنسان لدرجة أنه أصبح من العلاجات البديلة المستخدمة في علاج الأورام السرطانية دلوقتي. ومن أهميته حضرتك هناك كتاب بهذا العنوان. الحقيقة عندي كتاب الحب والضحك والمناعة، وأنا أعتقد أن من ضمن الحاجات اللي يجب أن تكون موجودة هو روتين لأي مشاهدة كوميدية يوميا لمدة ربع ساعة، يعني ده روشتة، يعني تعتبروها روشتة، لأن الإنسان بيلاقي النكد بيجي له حد عنده، فهو اللي لازم يروح للضحك بقى، يعني ما يستناش الضحك لما يجي، لأن الضحك أحيانا ما بيجيش، فهو يروح يشوف إيه اللي بيضحكه ويعتبر إن ده نوع من العلاج ويعمله بشكل يومي علشان خاطر يرفع من مستوى كفاءة جهازه المناعي. دكتور، شبابنا والمراهقين يعني وعدم اهتمامهم بالنوم الصحيح أو ساعات النوم التي يجب أن يقوم بها النوم وهي فترة المساء، ده ليه أثر في نموهم وليه أثر في حالتهم النفسية؟ بالتأكيد، لأنه النوم له علاقة وثيقة بالمناعة، بدليل أن حضرتك لما يجيلك إنفلونزا مثلا هتلاقي أول علامة بتجيلك أنك بتنامي وانت قاعدة في المكتب بتاعك أو كده. ليه؟ ده نوع من الديفنس ميكانيزم أو الإجراء الوقائي المناعي اللي الجهاز المناعي بيعلن فيه لا صوت يعلو على صوت المعركة، يعني يحترموني. فالنوم يدي فرصة للجهاز المناعي أنه يشتغل ويدي فرصة لبعض المضادات الفيروسات ومضادات البكتيريا أن هي تطلع وبالتالي تصد الهجوم اللي موجود. أيضا النوم بيؤثر على الجهاز العصبي المركزي اللي بيؤثر بدوره على المناعة. فبالتالي أي شخص بيتوتر نومه أو يقل ده بيبقى مناعته ضعيفة، وهو أحد الحاجات اللي بيعذب بيها الناس الأسرى في الحاجات الحروب وكده، إن هم ما يخلوش يدخل في مرحلة النوم العميق اللي هو الرابيد آي موفمنت، كل ما يجي ينام شوية يصحوه ينبهه، فده على طول يأثر على مناعته، ودي من أخطر الحاجات اللي ممكن تؤدي للانتحار. دكتور، الأعراض اللي يعني يجب على الأم أو الوالدين إن هم يلاحظوها في أبنائهم اللي هم يعني ساعات نومهم قليلة أو ما بيناموش في الوقت المناسب للنوم؟ المفروض طبعا إنهم يدوروا إيه السبب، لأنه إذا كان هناك أسباب هرمونية زي مثلا زيادة الغدة الدرقية زي بعض الحاجات اللي ممكن تكون لأسباب هرمونية، ده احتمال وارد، لكن ناخد بالنا قوي من انه قد يكون هناك بعض الأدوية او بعض العقارات او بعض المنشطات اللي بياخدها الشخص وبتسبب هذا النوع من الأرق، وده ممكن نعرفه من خلال التحاليل الطبية، انه يعني بيصل بتعاطي مخدرات حتى في صوره المنشطات حتى لو في صوره مش باينه الاعراض عليه يعني. بالظبط. في الحاله دي تبقى يعني نقطه مهمه جدا احنا ناخد بالنا منها في الاول، علشان في بعض المنشطات مدمره جدا للجهاز العصبي المركزي وبالتالي للمناعه بتاعه الانسان. هل الموسيقى اللي صوتها عالي او يعني في ليفل يعني او مستوى صوت غير طبيعي ليها اثر على جهاز المناعه يا دكتور؟ ايوه بالتاكيد ليها اثر، وزي ما قلت لحضرتك انه الموسيقى بتبعت نوع من ما يطلق عليه subliminal messages اللي هي رسائل خفية للمخ، وهذه الرسائل الخفية بتترجم على شكل كيمياء، فممكن جدا ان انا موسيقى الميتالز والمش عارف ايه والحاجات التخطيخ والحاجات دي ممكن جدا تؤثر على الأعصاب وتؤثر على المناعة وتؤدي إلى الانتحار في بعض الأحيان. يعني عملوا دراسات على الجزئية دي لقوا أن في بعض أنواع الموسيقى ممكن جدا توصل الإنسان إلى أن هو ينتحر، وبعض أنواع الموسيقى تهديه وتخليه كويس ومستكين وتحسن من قدرة الجهاز المناعي. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.